الله خلق عباده من عدم وأمدهم بفضله من عد وأحصى أعدادهم وأرزاقهم وآجالهم فلا يغيب عنه منهم غائبة ولا تخفى عليه منهم خافية. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. سبحانه سبحانه سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، جل جلاله وعظم جاهه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره، يرفع ويخفض ويعطي ويمنع ويزيد ويمنح ويعز ويذل ويشفي ويسقم. الأمر كله بيديه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا الامر امري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، احاط بي علمه من قبل تصويري. سلم له الامر، سلم له الامر، نامت اعين وسهرت عيون في شؤون تكون او لا تكون. ان ربا كفاك بالامس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم ويبارك على خير الخلق وخاتم الرسل وحبيب الحق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له والحكم له والخلق له والأمر له. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل من بيده ملكوت موت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله سيقولون لله سيقولون لله سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون عالم الغيب والشهادة تعالى عما يصفون وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمد رسول الله خير من عبد ربه وخير من دعا إليه وخير من أعطي فشكر وخير من ابتلي فصبر كان خير خلق الله وما زال خير خلق الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خيره ربه بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا فماذا اختار رسول الله خيره ربه بين أن يكون نبيا ملكا وأن يكون نبيا عبدا فاختار العبودية لأنه يعلم أن الجميع لله عبد وأن الملك واحد إنما هو الله فاختار أن يكون نبيا عبدا قال أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بل نبي عبد أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر أجوع يوما فأذكرك وأشبع يوما فأشكرك وهكذا رضي النبي أن يكون حاله أن يكون حاله ما بين الصبر والشكر لكي يعيش حالي المؤمنين الموحدين إما أن يعطى فيشكر وإما أن يمنع فيصبر وهكذا يعلمنا النبي الشكر والصبر يعلمنا الشكر عند الرخاء ويعلمنا الصبر عند نزول البلاء سيدي يا حبيب الله عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا يبغي من الأخرى المقام الأرفع ما جر أسوار الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة لبس القميص مرقعا وهو الذي لو شاء حازت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمع طه الذي سعد الخرى بنوره عم النبيين الأولى من قبله يا أيها المستمسكون بحبله إن تبتغوا فضلا يكون جزيلا صلوا عليه بكرة وأصيلا اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا من توحدون الله رب العالمين ايها الاخوة، المؤمن بين حالين، اما ان يوسع عليه ووجب عليه عندئذ الشكر، واما ان يضيق عليه ووجب عليه عندئذ الصبر، حالان لا ثالث لهما، اما سراء واما ضراء، اما عطاء واما منع، اما صحة واما مرض، اما غنى واما فقر، اما اولاد واما عدم اولاد. المهم ان الانسان المؤمن يجب عليه ان يعلم يقينا ان الله ما خلق الخلق الا ليبتليهم ويختبرهم ويمتحنهم، وعليه ان يرضى بقضاء الله له، ان اعطي خيرا وجب عليه ان يشكر وفي الشكر خير له، وان اعطي غير ذلك فوجب عليه ان يصبر وفي الصبر كذلك خير له. اين دليل ذلك في كتاب ربنا وسنة نبينا؟ قال رب الارباب سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال ربنا سبحانه وتعالى، اسمع لكي تعلم ان العطاء ابتلاء وان المنع ابتلاء، ان القوة ابتلاء وان الضعف كذلك ابتلاء، ان الصحة ابتلاء وان المرض ابتلاء، ان الغنى ابتلاء وان الفقر ابتلاء. اسمع معي بعدما تعلن التوحيد لرب الارض والسماء، يقول ربنا: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فايه؟ فاكرمه ونعمه. اكرمه ونعمه، يبقى ابتلاء. ايوه ابتلاء القرآن اللي قال: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، ما يلاقي نفسه في ساعة من الرزق والصحة والاولاد والجاه والسلطان، يا سلام ده انا ربنا كرمني اوي. طب الناحية التانية: واما اذا ما ابتلاه، برضه ابتلاه، ما توحد يا عم، برضه ابتلاه، ايوه ابتلاه، فقدر عليه رزقه. يعني ايه قدر؟ يعني ضيقه. قدر، اوعى تفكر رمز القدره القوه يعني، لا، قدر يعني ضيقه. اسمع القران: وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر، يعني مضيقه، نقدر عليه، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له. يبقى قدر يعني ضيقة. ها الحال الثاني: واما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. ان ربنا اداله مال، اللي اداله صحة، اللي اداله عيال، اللي اداله جاه، اللي اداله ملك، اللي اداله نعيم من نعيم الدنيا الفاني الزائل، يقول لك يا سلام ربنا رضى عليا، الحمد لله ربنا اكرمني. طب والتاني اللي ربنا خد منه المال او خد منه العيال او خد منه الصحة او خد منه كذا او كذا او كذا، يقول ربي اهانا، انا ليه ربنا بيعمل فيا كده؟ ليه ربنا بيهني الاهانة دي؟ طيب يا ترى السؤال اللي هنا بعد ما توحد الملك: هل من اعطي نعم واكرم، وهل من حرم اهين؟ يا ترى هي زي ما احنا حاسبينها؟ طب نسمع الاجابة من الله جل في علاه. الاجابة هي على الحالتين. اسمع يا سيد: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا. ربنا بيقول له لا، الكلام ده غلط مش صح. ليس من اعطيته اكرمته، وليس من اخذت منه اهنته. امال الموضوع ايه؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الذي خلق الموت والحياة، كمل كده، ليبلوكم ايكم احسن ايه؟ احسن عملا، وهو العزيز الغفور. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يغير احوال العباد، هذا يعطى وهذا يمنع، هذا يبتلي هذا يفتقر، هذا يصح وهذا يسقم، هذا يقوى وهذا يضعف. لماذا؟ ليبتلي الله من اعطي في عطائه هل يعترف بالفضل للمنعم سبحانه ويشكره على نعمائه ام لا، وليبتلي الذي منع في المنع والبلاء هل سيرضى بالقضاء ويصبر على البلاء ويسلم الامر لصاحب العظمة والكبرياء، ام انه سيعترض على امر الله. يبتلي هذا ويبتلي ذا. واحفظ هذه الجملة جيدا. ومن ابتلي فصبر، ومن نعم فشكر، فليعلم ان الشاكر والصابر في الجنة سواء. الاثنين في منزلة واحدة، اللي ربنا اداله في الدنيا وشكر على النعماء، واللي ربنا حرمه في الدنيا وصبر على البلاء، كلاهما في درجة واحدة عند قيوم الارض والسماء. في بعض الاسرائيليات المقبولة ثلاثة من الملائكة التقوا. هتصلى على النبي ولا انت جاي تريح شوية عشان تروح تكمل شغل؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة من الملائكة اتقابلوا، فقال الاول، خلي بالك، ملك جاي من اقصى الشرق، والتاني جاي من اقصى الغرب، والتالت جاي من فوق. فالملك اللي جاي من الشرق بيقول ان امر اليوم لعجب. قالوا وما عجبه؟ ايه العجب اللي فيه؟ قال ارسلني ربي اليوم الى رجل من اعتى ملوك الارض في اقصى المشرق، وامرني ان اخسف بكنزه الارض. يبقى افقر واحد على وجه الارض في لمح البصر. سبحان الله سبحان الله. فقال الذي جاء من اقصى المغرب، والله ان امري لا اعجب من امرك. قال وما عجبه؟ قال ارسلني ربي الى رجل من افقر اهل الارض في اقصى المغرب لكي اهب له الكنز الذي خسفته من الملك الذي في اقصى المشرق. سبحان الله. فجاء الثالث وقال والله ان امري لا اعجب من امركما. وما امرك وما عجبه؟ قال امرنا ربنا في السماء ان نبني قصرين في الجنة لمن خسف كنزه ولمن اعطي الكنز. قيل ولم؟ طب وليه؟ قال لان الاول لما خسف بكنزه صبر على قضاء ربه، واما الاخر لما اعطي سجد شاكرا لربه. والصابر والشاكر عند الله سواء سواء. ولذلك سيدنا سليمان لما اعطي النعيم، ها، قمة النعيم، ملك وطير وجن وانس، مش كده ولا ايه؟ يعني لما يجي يطلع مشوار زي الوقت في الحر ده كده، ها، راكب ايه سيدنا سليمان؟ راكب ايه؟ راكب الهوى، مش كده ولا ايه؟ مش الريح؟ الريح بتشيله؟ سبحان الله، الريح شايلاه، والطير بترفرف فوق دماغه تضلل وتهوي وتطري، ها، والجن سبقاه، تكتشف له الطريق وتشوف له المواقع، والانس ورا ظهره، موكب عظيم، وحشر لسليمان جنوده من ايه؟ من الجن والانس والطير، فهم يوزعون. يوزعون يعني كل واحد عارف شغله وعارف اللي وراه. ها؟ طيب يجي سيدنا سليمان على وادي النمل يلاقي النملة بتكلم النمل، الملكة بتكلم الجنود بتوعها، حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا. ما ترد يا جدع، هل انتوا جايين تناموا في الجامع؟ اصحى يا عم واحد الله، ابقى نام على وش الغلة هناك. يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. ليه؟ اصل سليمان وجنوده جايين بالموكب العظيم هيدوسوا عليكم، هم مش شايفينكم لان انتوا نمل مش باينين. مش كده ليه؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ادخلوا مساكنكم. جواب الامر ايه هنا بقى؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تقوم الريح تشيل الكلام توصله لسيدنا سليمان ولسه بعيد بعيد عن وادي النمل، يدي اشاره للموكب يقف، ويتقدم نبي الله سليمان الى وادي النمل ويستخدم النمله. تعال، اكنت نبيا ظالما؟ قالت له استنى، الم تسمعني اقول وهم لا يشعرون؟ انا ما قلتش انك ظالم، انا قلت ان انتم مش هتشوفون. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ والله يا نبي الله ما قصدت تحطيم الاجسام، انا ما قصدتش انكم تدوسوا علينا تموتون. امال النمله قصدت ايه؟ ماذا قصدت تلك النمله؟ انما قصدت تحطيم القلوب، فان وادي النمل كان في حال ذكر لله، فخشيت ان ينشغل بأبهة موكبك عن ذكره لمن قال انا الله. شفت التحطيم اللي هي خافت منه؟ تحطيم القلوب. القلوب بتحطم؟ ايوه تحطم. تحطم بايه القلوب؟ تحطم حينما تبتعد عن ذكر خالقها سبحانه سبحانه. طيب الهدهد فين؟ مش موجود. انا هربيه، ها لو عذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين. غاب الهدهد وجاله، قال له احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ايه النبأ اليقين؟ اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء. شوف شوف اللي عطاه بتاع ربنا، واوتيت ايه؟ من كل شيء، ولها عرش عظيم. طب وبعد العطاء ده كله الهدهد جاي زعلان من ايه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل. سبحان الله، الحاكم العادل سيدنا سليمان يقول له ايه؟ ها سننظر، هنشوف اللي بص في القضية ونحكم. سننظر، أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ المهم علشان ما نطولش السرد، سيدنا سليمان يبعت لها الرسالة ويعرف إن هي هتيجي مسلمة. يوم يعمل اجتماع مع جنوده، جن إنس طير كما قال الله، ويقول لهم اسمعوا بقى، ها أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ مين فيكم يروح يشيل القصر بتاعها يجيبه لي هنا قبل ما تيجي؟ تيجي تلاقي القصر او العرش اللي هو السرير يعني، خلاص. ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين؟ شوف العطاء بتاع ربنا سيدنا سليمان، ها قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. قبل ما تخلص القعده اللي انت قاعدها دي اكون شايل لك العرش بتاعها وجايبه لك هنا اهو. هو العرش ده فين؟ ده في سبأ في اليمن، وسيدنا سليمان في بيت المقدس في الشام. عفريت بيقول له انا اقدر قبل انت ما تقوم من قعدتك ديت اكون شايل لك العرش بتاعها، المملكه دي شايلها وجايبها لك لغايه هنا. الكلام ده ما عجبش سيدنا سليمان، ما توحد. امال ايه بقى؟ قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. قبل ما عينك ترجع لك قبل ما تغمض اكون جايبهولك. شوف القرآن وجماله بقى، ما قالش وراح وجابه، قال لي ايه بقى ركون فلما رآه مستقر، يعني كأنه لسه بيسمع للذي عنده علم الكتاب، لقاه قام عامل ايه؟ قام جايبه العرش قدام. فلما رآه مستقرا عنده قال ايه سيدنا سليمان؟ قال ايه؟ ها؟ قال ايه يا عمي؟ احنا النهارده اللي يلبس له جلابيه جديده يمشي يبص في كتافه، ها؟ وكأن الارض تهدم عليك يا ابني. او اللي ربنا وسع عليه وجاب له عجله، مش بلاش نقول عربيه ولا حاجه، ولا اشترى له قرط ارض، ولا ماشي منفوخ، ها؟ عايز ابره ثاني عشان تنزله. وحد الله سيدنا سليمان الذي اعطي الملك كله، ملك الدنيا كله اعطيه سليمان عليه السلام، ماذا فعل؟ خر ساجدا لربه باكيا وقال، ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي. اللي انا فيه ده ايه؟ هذا من فضل ربي. طب الفضل ده ليه؟ اصل ربنا هيمتحني فيه. ها سيدنا سليمان اللي بيقول اسمع، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني، عشان يمتحني ليختبرني ليبلوني اشكره ام اكفر. ربنا اداني الملك ده عشان يشوفني هشكره ولا هكفره، هعترف بالنعمة دي وأدي شكرها ولا هجحدها واكفر بها والعياذ بالله. ها ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم سبحانه وتعالى. يبقى العطاء ربنا مديهولك علشان يمتحنك فيه، هتقول الحمد لله ولا لا؟ هتقول الشكر لله ولا لا؟ هتخر ساجدا شكرا لربك على النعماء ام لا؟ ستظهر نعمة ربك كما قال، واما بنعمة ربك فحدث. احدث يعني ايه؟ اقعد اقول والله ده انا عندي وعندي وعندي وعندي وعندي، ابدا. امال يعني ايه فحدث؟ يعني اظهر النعمة عليك. ما يبقاش عندك كذا فدان وماشي بجلابية جربة مقطعة كأنك بتتهم ربنا انه مضيع عليك. ان الله، حديث رسول الله، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. يبقى حدث يعني اظهر النعمة عليك، بينها للناس، ما تبخلش. ها وانفق منها وجود على من يحتاج. حدث بنعمة الله، اظهرها على نفسك واظهرها على الاخرين، ذاك هو شكر النعمة. ولذلك قال ربنا لسيدنا سليمان، اسمع سيدنا ربنا قال له ايه؟ اسمع كده القرآن بيقول ايه؟ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير يعملون لهم ما يشاء من محاريب قصور وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات انها اعملوا آل داود شكرا. يبقى الشكر كلام ولا عمل؟ عمل. معايا فلوس اساعد اللي ما معهوش، معايا صحة اساعد اللي ما عندوش، عندي اولاد استخدمهم في طاعة الله. اعملوا، ما قالش يقولوا، قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. سبحان الله سبحان الله. واحد يقول لك يعني ليه اللي بيشكر ربنا؟ لا غلط. اما القرآن يا عم الشيخ انت فاهم غلط. هو ربنا قال قليل من عبادي الشاكر ولا قليل من عبادي الشكور؟ كل الناس لله شاكر. يعني ما اشكر ربنا مرة ابقى شاكر لله سبحانه وتعالى. انما ربنا بيقول قليل من عبادي الشكور، يعني قليل من عبادي الذي يستديم عليه على الشكر. ايوه، يبقى ربنا عايز كل ما يديك تعمل ايه؟ تشكره. اشكره بايه؟ بالانفاق في سبيل الله واظهر النعمة علي اولا. هكذا. طيب بسرعة نروح للناحية التانية مع سيدنا ايوب عليه وعلى سيدنا سليمان وعلى الانبياء جميعا الصلاة والسلام. احنا بقالنا 5 دقايق هناخد كمان 5. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا ايوب الناس فكرها ان ايوب ده بقى بتاع البلاء بس والمصايب والمرض سيدنا ايوب كان قبل سيدنا سليمان، وهو اول من اعطي العطاء الواسع قبل سليمان عليه السلام. ربنا ادى سيدنا ايوب ايه؟ انا الخص بسرعة، انا بقول المؤمن بين حالين، يا ابتلاء ويصبر، يا نعماء ايه ويشكر، والاثنين ابتلاء. نبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني امتحان واختبار. ها؟ فركز معاي. ضربنا مثال سيدنا سليمان على الشكر، اعطي فشكر، اعطي فشكر، خلاص. بينما هو يركب الريح يوما اذ مرت به كما قال النبي على رجل يحرث ارضا، رجل فلاح بيهزع في الغير، فبص كده لقى الريح شايله سيدنا سليمان، فقال سبحان الله، لقد اوتي آل داود ملكا عظيما. الريح نقلت الكلام لسيدنا سليمان، فاستوقف سليمان الريح وعاد الى الرجل وقال ماذا قلت؟ قال قلت سبحان الله لقد اوتي آل داود ملكا عظيما. قال سيدنا سليمان والله لتسبيحتك التي سبحت افضل عند الله مما اوتي آل داود. لكلمة سبحان الله افضل من الارض وما فيها ومن فيه، فاكثر من ذكر رب. طب سيدنا ايوب بقى في عجالة، حكايته ايه؟ خلي بالك كده، اعطي الجمال، جمال الخلقة والخلق، اعطي المال، فقد ثبت انه كان له انبران، يعني جرنان كبار، واحد ملان شعير والتاني ملان غلة، والناس في زمانه من اهل محلته كلهم يستأذنه ويأخذ من عطاء ربه له. يبقى اعطي الجمال، اعطي المال، اعطي الصحة، اعطي زوجة جدها يوسف عليه السلام، يعني اعطيت من الحسن والجمال ما لم يؤت احدا من النساء، كانت اجمل نساء اهل الارض. ثم ماذا؟ اعطي منها 13 ولدا ذكرا، 13 ولد. عديت معايا؟ يبقى ربنا اداله صحة واداله جمال خلق وجمال خلق واداله غنى واداله زوجة، ناقص حاجة؟ ها؟ ناقص حاجة؟ واداله دين، دين نبي مرسل من انبياء الله سبحانه وتعالى. طيب يا سيد، يفضل سيدنا ايوب في هذا العطاء الواسع 72 سنة، 72 سنة عايش في رغب من العيش، زوجة جميلة وصحة ومال وغنى واولاد وعزوة. ها اسمع بقى اللي جاي وهي الاهم، ما شغله ذلك كله يوما عن ذكر الله سبحانه، فكان اذا صلى يطيل الصلاة، وكان اذا سجد يطيل السجود، وكان كثير الدعاء لربه سبحانه وتعالى، حتى انه كما ورد في عند بعض المفسرين كان يقول لربه سبحانك اعطيتني من النعم ما يحسدني عليه ابليس. ليس بيحسده على النعم اللي هو فيه؟ فتكلم ابليس لربه، يا رب ان ايوب يعبدك ويحسن العبادة لانك اعطيته، انت مديله مال وصحة وجمال وعيال وزوجة و ها ما يصليش ليه؟ ما يسجدش ليه؟ ما انت مفضيه، ما بيتعبش ولا بيشقى وقاعد على قد العباد. ابليس، واذا بربك يخبره بأن أيوب عليه السلام لو أخذ منه كل ما أعطيه لن ينشغل عن العباد. يعني ربنا رد على المذكرة اللي قدمها إبليس بأن أيوب بيسجد لي وبيعبدني شكرا لي واعترافا بحق، مش علشان أديته. وإذا بإبليس يتوعد أيوب عليه السلام بداية الابتلاء، يحترق أنبراه الجرنين، جرن الشعير وجرن الغلة اللي حلته، يولع له في ماله كله لما يبقى ما عادش حيلته حاجة، ويروح له وهو ساجد يقول له يا أيوب الحق، ها مالك كله راح. فيظل أيوب ساجدا ويطيل السجود كعادته حتى إذا ما انتهى من صلاته قال الحمد لله، إن لله ما أخذ وله ما أعطى. هو اللي بعته هو اللي خده، ماله هو حر فيه. وعاد يصلي فاشتد غيظ اللعين إبليس عليه، فجمع أولاده وقال لهم مال أيوب ما شغلوش عن الطاعة والذكر، عايزين نشغله. طب نشغله بإيه؟ ولاده الـ13 بيجوا من شغلهم تحت عريش في مكان كذا، إذا ما اجتمعوا لتناول الطعام اهدموه عليهم حتى يموتوا عن آخرهم. وقالوا ولدك الـ13 ماتوا يا أيوب، فما رفع من سجوده حتى أتمه ككل صلاة كان يصليها. فلما انتهى قال الحمد لله، إن لربي ما أخذ وله ما أعطى. هو اللي جاب وقال لك واحد يا سيدي وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب التالتة بقى، المرة راح والعيال راحهم، ما انشغلش أيوب يبقى مشغوله بصحته، خلاه قاعد بيصلي نفس في أنفه نفخ له في مناخيره. ولذلك يقول لك يا عم الشيخ أنا بقى فصلي على حكيكم أنا واقف وأتاوب وأفتكر الغير والواد المسافر والمرة العيانة والدنيا تتكركب وأنا في الصلاة. ها ليه ده بقى؟ لأن أنت أقرب ما تكون إلى ربك وأنت في الصلاة. إبليس عايز يشغلك ويخرجك ويضيع عليك المنحة العظيمة، يقوم يجي يفكرك بيدي وبيدي وبيدي وبيدي عشان يشغلك. ما انشغلتش يقوم نفخلك في مناخيرك تقعد تتاوب يشغلك عن الله سبحانه وتعالى. فسيدنا أيوب تتاءب فنفس إبليس فيه نفخ له في بقه، فإذا به يمرض. يقعد قد ايه بقى؟ احنا قلنا قعد سليم كم سنة؟ 72. يقعد 18 سنة، هذا اصح ما ورد في هذا الامر. 18 سنة نايم متصلب، يعني عنده اللي بيسموه بالعلم الحديث الروماتايد، فلا ركبه بتنتني ولا ايديه بتنتني، قاعد متصلب خلاص. سيبك بقى من الروايات بتاع زمان اللي كانوا بيحكوها في الراديو، والدوده تنزل وتقول له مش عارف ايه ولا ايه، كل هذا كلام لا اصل له، لا اصل له. شويه روماتيزم زادوا نيموه 18 سنة لا يقوى على ان يتحرك. شوف انت لو نمت 18 يوم بتعمل ايه؟ ده 18 سنة. فزوجته تعمل، طلعت تتأجر اشتغل بالأجرة عشان تنفق على زوجها سبحان الله. فجلست الى جانبه بعد 18 سنة مرض، بعد 18 سنة مرض، قعدت جنبه في يوم كده وقالت له يا ايوب انك نبي ودعوة الانبياء لا ترد، فسأل ربك العافية، ما تسأل ربك يشفيك بقى سبحان الله. قال لقد نعمت في عطاء الله امدا طويلا، فاذا ما ابتلاني ربه ربي مثله، يعني اما اقعد 72 سنة كمان مريض يبقى دول قد دول، وعندئذ اسأل الله العافية. شوف الرضا والصبر، سأل ربك ان يعافيه، اخشى ان اسأل الله شيئا خلاف ما يريده ربي. جايز ربنا عايز لي كده، ويمكن لما اقول له شفيني يبقى ده عكس اللي ربنا عايزه، وابقى طلبت من ربنا حاجة ما هوش عايزها. سبحان الله العظيم. طب وبعدين بعد ال 18 سنة الموت دولت حصل امر من اتنين. خلي بالك معاي، سيدنا ايوب نايم في مرض وهم الوفي ده، لم يبقى له يتحرك سوى لسانه وقلبه. قلبه اللي بيتحرك ولسانه اللي بيتحرك بذكر من؟ بذكر الله. 18 سنة على هذا الحال، فهو نايم سمع اتنين من اصحابه اقرب الناس له ماشيين بره. سبحان الله، الناس هي الناس. واحد بيقول للتاني ايه؟ لابد ان ايوب فعل فعلا عظيما والله يجازيه على، اكيد ايوب عمل عملة يعني يستاهل اللي جراه. فلما دخل الظروف قام اللي سمع ما قدرش على نفسه، قال له ايوب اخوك فلان قال كذا وكذا وكذا. قال لقد مكست ما مكست، عشت ما قد ما عشت، ويعلم ربي اني كنت ابيت ابحث عن من يحتاج الى شيء فاقضيه له. انا والله ربي يعلم ان انا طول 72 سنة دول كنت بدور عن محتاج اروح اودي له حاجته لغاية بيته. خلاص بيرد الغيبة وبيدافع عن نفسه. سبحان الله العظيم. قال اهل التفسير وعندئذ لما الناس ظنت بيه سوء بقى، ها قام متوجه لربنا بعد كام سنة يا عم؟ 18. قال له يا رب انا بقالي 18 سنة عيان اشفيني بقى، ولا قال له ايه؟ قال له ايه؟ قال له يا سيدنا ايوب، ها وايوب اذ نادى ربه اني ها سبحان الله اني ايه؟ هو ده كده، ده اسمه ايه؟ اسمه مس. بعد 18 سنة ما بقولوش يا رب انا بقالي 18 سنة عيان، بقول له يا رب الضر المرض الالم لمس جلدي كده، ها طب حوشه؟ ما قالوش حوشه. اصرفه عني؟ ما قالوش اصرفه عني. النار قال له ايه؟ اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. انت ارحم الراحمين يعني ايه؟ يعني عاملني برحمتك، ان كانت دي رحمتك خليها، وان كانت رحمتك غير كده انا بطلب رحمتك. ها اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فاستجبنا له. مش هكمل اللي بعد الاستجابة الوقت لان مش وقته، بس سمعني انت كلمة التوحيد. طب واحد ايوه اصحى معايا كده الله يبارك فيه. انا والله النهارده ما بخطب في المسجد لان كنت عيان، جيت ربنا اشار نحمده ونشكره بقى على فضله. نتحمل بعد 5 دقايق ان جت النوبه الوقت اهو، ان شاء الله هتلاقيني ورا ظهرك في دور الميه. صلى على رسول الله. وما بكم من نعمه فمن الله، هو ربنا انعم يبقى نجود ان شاء الله. فتحملني شويه. صلى على سيدك النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ربنا يقول فاستجبنا له. خلاص ده الراي الاولاني او التفسير كما جاء في التفسير. الراي الثاني قالوا ان هو قاعد وزوجته عماله يعني بيصبرها وكده، فنظر فاذا به لم يجد شعرها، ضفائرها مش موجوده. هذا كلام صحيح. خلاص ففين؟ قالت له والله انا كنت بروح اشتغل واجيب لك عشان تاكل، والناس اللي عشان عندهم ضايقوني وقالوا ان كنت عايزه الصرفيه بتاع النهارده تجيب جديده بفيره يعني. وتاني يوم خدوا التاني. ساعد بقى سيدنا ايوب وهذا رايه ثاني حس بالخطر. طب مراتي بقى لها 18 سنة بتشتغل وتشقى عشان تأكلني، ها والنهاردة فرطت في شعرها، بعد كده ما لقتش اكل هتعمل ايه؟ واخد بالك؟ فعندئذ تضرع لربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فكانت النتيجة فاستجبنا له. طيب يا سيدي اسمع، واحد الاستجابة بقى والعلاج جه ازاي؟ كل شيء له ايه؟ سبب. هو ربنا اللي بيشفي. الحقنة اللي بتاخدها ما بتشفيش ولا البرشامة ولا العملية ولا انما الشافي من الله سبحانه وتعالى. طب ما الحقنة والله سبب انما الامر لا يتعلق بالسبب وانما متعلق بالمسبب سبحانه وتعالى. يوم ربنا يعمل له سبب. ايه السبب؟ انا عايز اروح الحمام. تقوم تشيله وتاخده على سدرها وتروح توديه في مكان فاضي. اقضي حتك براحتك وما تخلص هجيلك. وتروح تقعد بعيد عشان ياخد راحته. ها? وهو في المكان ده ايه اللي حصل? يوم جاي سيدنا جبريل. وينادي عليه. يا ايوب اضرب برجلك الارض. اضرب برجل الارض. هو قادر مش قادر. ما يقدر اركض يعني حاول هيه. اي حركة برجلك كده. طب ايه اللي حصل? حاول ان يحرك رجله. ضرب برجله. فانفجر من تحت قدمه ينبوع ماء ناداه جبريل قائلا هذا مغتسل بارد وشراب. اغسل جسمك. غسل. ما مر الماء على شيء من جسده الا شفاه من? الله. لما شفي الجسد من الخارج قال له اشرب. فشرب فشفي من الايه? من الداخل. معايا يا سيدي? اسمع. واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان. يا سلام على الادب. والله اكلت واحد. شوف الادب. ما قالوش يا رب انت بعتلي شوية مرض وانا سألة. ده نسب المرض لمين? للشيطان. نسب التعب لابليس عليه اللعنة. اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. النصب المرض في الجسد. والعذاب اللي هو شافه بقى من اثر المرض فيه وفي زوجته. وحيت الله وفقدان الاولاد وفقدان المال والجمال والصحة وكل اللي حصل له ده. ها? واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. النتيجة ايه بقى? بتاع فاستجبنا له. اسمع يا سيدي. اركض برجلك. اضرب برجلك الارض. طلع الميه. هذا مغتسل بارد وايه? وشراب. لغاية كده عرفنا سيدنا ايوب رأي ازاي? طيب. صلى على سيدك النبي محمد. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خلصت العملية على كده? لسه ده لسه كتير قوي. ده رايح منه جماله وماله وشعر مراته وولاده. كل ده راح في الـ18 سنة دول. طب اسمع يا سيدي الى عطاء ربك سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. الاولاد فين? ماتوا الـ13. شوف ربنا بقول ايه? ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. طيب. هناك في الانبياء. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له. رقم واحد. فكشفنا ما به من ضر. خلاص عالجناه شفناه. اثنين. واتيناه اهله ومثلهم معهم. اتيناه اهله. 13 ولد ماتوا. سيدنا ابن عباس وسيدنا قتادة وسيدنا الحسن على ان الله احيا له اولاده الـ13. ربنا احياهم وصحهم ورجعهم له تاني. ورزقه على الكبر 72 و18 يبقوا كم سنة? 90 سنة. رزقه الله بعد هذا العمر 13 ولدا غيرهم فصار المجموع كام? 26. واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يبقى المال رجع ولا لسه? الاولاد اللي رجعوا والصحة رجعت. طب تعال نشوف الجمال. لما رجعت مراته وهو قاعد فبتقول له يا عبد الله خلي بالك موقف العجيب ده، ألم ترى رجلا مبتلا كان في هذا المكان؟ قال أنا هو. من هو؟ أنا أيوب. قالت لا تسخر، ما تبتريقش، والله لقد كان في جمالك وقوتك وشبابك قبل أن يبتلى. قال أنا هو، قد من الله علي وشفاني. خلاص. طب وبعدين من الحديث الجميل ده هو يبقى الصحة رجعت، وايه كمان والجمال والشباب كما كان قبل الابتلاء. كويس قوي. لما جت له امرأة تعصى شعرها حلف يمين، ان شفاني الله لأضربنك 100 ضربة. ازاي تقص شعرك من غير اذني؟ ها يقوم ربنا يحل له المشكله دي كمان. خلاص. يحلها له ازاي؟ يقول له وخذ بيدك ضغثا. الضغث كل ناشف، يعني الدريس مثلا، عود القش، حاجات الناشفه اللي بره دي اسمها ضغث. فربنا قال له انت حلفت تضربها 100 ضربة، حط 100 عود واربطهم حزمه واضربها بهم ايه؟ ضربه واحده. طب يا رب انت بتحل له المشكله دي، ما سبتوش يضربها ليه؟ الاجابه ايه بقى يا سيدي؟ انا وجدناه صابرا. عرفت ليه ربنا شفاه؟ لانه صبر. عرفت ليه ربنا احيا اولاده؟ لانه صبر. عرفت ليه ربنا اداله قدهم؟ لانه صبر. عرفت ربنا اداله مكان القمح والشعير ايه؟ قال رسول الله، والحديث صحيح البخاري، ارسل الله سحابتين افرغت احداهما الذهب، واحده نزل الذهب ملك له الجرم، وافرغت الاخرى الورق اللي هو الفضه. يبقى بعد ما كانوا جرن غله وجرن شعير بقى وجرن ايه وجرن ايه؟ واحد ذهب والتاني فضه. وبينما هو يغتسل قلعه بالشطف، امطرت السماء عليه جرابا من ذهب. قلت الحديث صحيح البخاري. فقام جايب جرابته لابسها وتانيها كده، وقعد عمل له عب يعني، وقعد يصطاد ويمسك ويحط يمسك ويحط. فاوحى الله اليه يا ايوب الم اغنيك من فضلي؟ ده انا عامل لك جرن ذهب وجرن فضه، عمال تاخد كمان وتحط في عبك ليه؟ قال يا رب لا غنى لي عن فضلك ابدا، لا مش استغنى عن فضلك ابدا. يبقى كل اللي راح منه رجع له تاني. ليه؟ انا وجدناه، عايز اسمعها منك، انا وجدناه ايه؟ صابرا. انا وجدناه صابرا. نعم العبد، نعم العبد، بصبره صار نعم العبد، انه اواب، يعني رجاع الى الله. اخوتي، من اعطاه الله فلينفق في سبيل الله، ومن اخذ الله منه فليصبر على قضاء الله، والصابر والشاكر في الجنة سواء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. اللهم لك الحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اشهد ان لا اله الا الله ولي من اتقى، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. اما بعد، عبد الله، اخر ما اقوله قبل ان نرفع اكفنا بالدعاء، ربك يناديك في الحديث القدسي. انا عايزك تحفظ الحديث ده وراي. ربنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه يلي عندك شوية تعب وزهقان وزمقان وبتقول يعني العملية فارغ، ويلي عندك شوية فقر مزهقينك، ويلي نفسك في ولد، ويلي نفسك في البنت، ويلي نفسك ويلي نفسك ويلي نفسك، وزهقان وزمقان وقمطان وجزعان، اسمع ماذا يقول لك ربك. ربنا يقول يا عبدي لما تقنط؟ املك اتقطع فيا ليه؟ لما تقنط؟ الست انا الذي صورتك؟ حد صورك غير ربنا؟ خلقك فسواك فايه؟ فعدلك. الست انا الذي صورتك وبامامي طوقتك؟ ما لك تتجاهل علي كانك ما عرفتني، وتتنحى كانك ما وافقتني؟ ان استقلتنا اقلناك. ان كنت عايز استقالة هتمشي من الاسلام انت حر. ما هو اللي مش صابر ده كأنه عايز يخرج من دينه والعياذ بالله. فربنا بقول له كنت عايز تخرج اخر. ان استقلتنا اقلناك وان عدت الينا قبلناك وان عزمت مجرد انك تنوي ها وان عزمت على قبض ودنا ادنيناك مجرد انك تنوي ترجع لربنا بقول لك هقربك واجيبك ها اسمع يا سيدي وان عزمت على قصد ودنا ادنيناك ولو اضطرب دليلك الينا لو اللي دلك على ربنا وجايبك يوصلك لربنا اضطرب في الطريق بك مش قادر يوصل بك ايه اللي يحصل ولو اضطرب دليلك الينا اريناك ولو بكيت لعوز دوائك داويناك ولو بكيت لشفائك شفيناك ولو بكيت اسفا على تقصيرك في حقنا عوضناك المهم ان تعلم ان لك ربا يجيب دعوة الداعين ولا يرد سؤل السائلين فالجأ اليه وتضرع اليه وارمي حمولك عليه واعلم انه ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال وتلك الايام نداولها بين الناس بين الناس اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وطهر قلوبنا حصن فروجنا بيض وجوهنا اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم ارحم كل ميت اللهم اقض الدين عن كل مديون وسدد حاجة كل محتاج ورد كل غائب الى اهله سالما غانما اللهم انا نسألك العفو والعافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ونسألك المعافاة من كل بلية اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من